الشقا وجروح فرحة تجي وتروح لا مرت الأيام هل الدمع مسفوح دنيا الشقا وجروح فرحة تجي وتروح لا مرت الأيام هل الدمع مسفوح همي لاحقني والحزن فيني لوم لا لا تعاتبني كل يسى وجروح يا هم قبل ارحل ارحل ترى مسموح كل شي جرى منك ترى بقى يجروح ترى بقى يجروح اسمع يا عبد الله خلي الشكا والنوب مالك سوى ربك يبعث هدى تروح اسمع يا عبد الله خلي الشكا والنوب مالك سوى ربك يبعث هدى تروح وجه سهام الليل وجه سهام الليل وجه سهام الليل وارقب ترى مرة